إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، نقدم فيه حديثا من أحاديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف مع هذا الحديث الشريف المبارك، نغوص في بحره الزاخر، نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر، ونقف في محراب معانيه، نستلهم منه الدروس والعظات والعبر، ونطوف سويا في بستانه الماتع، نجمع منه الرحيق والزهر والثمر. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعرف عليه من خلال القرآن والسنة، وها نحن اليوم في هذا اللقاء الكريم المبارك، نود أن نتعرف بداية على مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حقه علينا عليه الصلاة والسلام، قبل أن نشرع في أحاديثه المباركة الطاهرة الشريفة. رسول الله عليه الصلاة والسلام أول مقتضى من مقتضيات الحب الصادق له أن نحقق الإيمان به عليه الصلاة والسلام، بل هذا شرط الإسلام وحد الإيمان. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الإلزام والإيجاب والأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام شرط الإسلام وحد الإيمان، بل من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بإخوانه من النبيين والمرسلين فقد كفر، ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر برسول واحد من إخوانه من النبيين والمرسلين فقد كفر. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان كما بينت في الحلقة الماضية، لا نفرق بين أحد من رسله. بل أنا أسأل أيها الأفاضل وأقول: هل أرسل الله عز وجل لقوم نوح إلا نوحا عليه السلام؟ والجواب: بلى، ما أرسل لقومه إلا نوحا عليه السلام. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام، لأن تكذيب نبي تكذيب لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذب قوم لوط إلا لوطا وحده عليه السلام. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، وما كذب قوم عاد إلا هودا عليه السلام. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. بل ويبين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في آية فذة جامعة من آيات سورة النساء، فيقول سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، اسمع، قال سبحانه: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأول حق للنبي عليه الصلاة والسلام علينا بصفة خاصة وعلى البشرية كلها بصفة عامة أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا أول مقتضى، الإيمان الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.